بدلنا وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.